هو موضوعنا اليوم مع حضراتكم بإذن الله جل وعلا. فإننا اليوم على موعد مع مشهد الصراط بعد الميزان، وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من بين أيدينا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير الخطير في العناصر التالية. أولا، الصراط جسر جهنم وأحوال الناس عليه. ثانيا، الأمانة والرحم على جانبي الصراط. ثالثا، فمن هو آخر رجل يمر على الصراط؟ واخيرا، كيف النجاح؟ فاعيروني القلوب والاسماع، والله اسأل ان ينجينا واياكم يوم الحساب ويوم الميزان ويوم الصراط، انه ولي ذلك والقادر عليه. اولا، الصراط جسر جهنم واحوال الناس عليه. احبتي في الله، الصراط لغة هو الطريق الواضح المستقيم البين. الصراط في اللغة هو الطريق الواضح المستقيم البين، ومنه قول جرير: أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. والصراط شرعا المراد به هنا جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، كما قال أبو سعيد الخدري في صحيح مسلم: جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، يضربه الله جل وعلا على ظهر جهنم ليمر عليه المؤمنون إلى جنات النعيم، والمشركون إلى جهنم وبئس المصير. فهو قنطرة بين الجنة والنار. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية: اختلف المفسرون في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، يعني جهنم والعياذ بالله. فقال بعض أهل العلم، قال ابن أبي العز: والأظهر والأقوى أن الورود في الآية هو المرور على الصراط. وإن منكم إلا واردها، اي لابد لكل احد ان يرد على النار، اي من فوق الصراط. الاظهر والاقوى ان الورود هو المرور على الصراط. ومن اهل العلم من قال بان الورود هو الدخول، اعاذني الله واياكم، من جهنم. وان منكم الا واردها، اي الا داخلها، فلا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، ثم ينجي الله الذين اتقوا فيجعل النار عليهم بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. والراجح والتحقيق العلمي للجمع بين أقوال أهل العلم في معنى الورود هو أن الورود على النار نوعان: ورود بمعنى الدخول، وهذا للكفار والمشركين، كما قال الله في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فهذا هو الورود الذي هو بمعنى الدخول. والنوع الثاني الورود بمعنى المرور، اي على الصراط، وهذا لا يكون الا لاهل الانوار من المتقين الموحدين، ممن قال في حقهم رب العالمين ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وأعرني قلبك وسمعك، فها هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يبين لنا بأسلوبه النبوي البليغ المعجز الرائع الجامع لبيان الكلم، يبين لنا هذا المشهد المهيب، مشهد المرور على الصراط، بل إن شئت فقل يجسد لنا هذا المشهد الذي يخلع الفؤاد. فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهذا لفظ مسلم، يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن ناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال المصطفى هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. اي هل تشعرون بشيء من المشقة والتعب في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم فهل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ اي هل تشعرون بشيء من المشقة والتعب في رؤية الشمس ان لم تحجبها السحب؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم فانكم ترون ربكم كذلك يوم القيامة. ثم قال الحبيب يجمع الله الناس يوم القيامة، فيقول جل وعلا وانتبه، فربما يستمع جلكم هذا الحديث لأول مرة، والحديث في الصحيحين، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول جل وعلا من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. اللهم إنا نشهدك أننا نعبدك وحدك لا شريك لك، ونبرأ إليك من الطواغيت والأرباب والآلهة والأنداد. من كان يعبد شيئا فليتبعه، قمة العدل. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، تبقى أمة الحبيب ويندس في صفوف الأمة المنافقون المجرمون، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. يقول الحبيب فيأتيهم الله تعالى في غيث صورة غير صورته التي يعرفونها، فيقول الله جل وعلا لهم انا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فاذا جاء ربنا عرفناه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول جل وعلا انا ربكم، فيقولون انت ربنا، فيتبعونه. وينطلق المنافقون المجرمون مع اهل الايمان يظن المنافقون أنهم خادعوا الله وخدعوا المؤمنين في الدنيا وسيخادعون الله أيضا يوم القيامة. فيندس المنافقون في صفوف المؤمنين يقول مع أهل الإيمان، المنافقون يقولون مع أهل الإيمان نعم أنت ربنا، فيتبعونه. وينطلق المنافقون ليتبعوا رب العالمين مع المؤمنين، انتبه. وهنا يلقي الله على أهل الموقف ظلمة حالكة السواد، لا يستطيع أحد على في أرض الموقف أن يخطو خطوة واحدة إلا بنور، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت يا رسول الله أين يكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار؟ فقال المصطفى يا عائشة هم في الظلمة دون الجسر، وفي لفظ في مسلم قال هم على الصراط. يلقي الله ظلمة حالكة السواد، لا يستطيع مخلوق ان يتحرك الا بنور. وهنا يقسم الله الانوار، قال ابن مسعود فمنهم من يكون نوره كالجبل. هذا هو الموطن ايها الاحباب، هنا يقسم الله الانوار بقدر الاعمال، فمنهم من يكون نوره كالجبل، الله اكبر، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا من يكون نوره على إبهامه، أي على أصبع قدمه الكبير، على إبهامه يتقد مرة ويطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. وأثر ابن مسعود رواه أحمد والحاكم وابن حبان وابن أبي حاتم وصححه الألباني وغيره، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى، النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسلم لنا نورنا، يقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يقسم الله الأنوار على أهل الإيمان، كل بحسب عمله في الدنيا. قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وإذا ما أراد المنافقون أن يقتربوا من الصراط سلب الله نورهم، أو كما قال الضحاك طفئ نور المنافقين، فيتمايز أهل النفاق من أهل الإيمان. هذا هو معنى قول الله إذا رأى أهل الإيمان نور المنافقين طفئ على الصراط، وجل المؤمنون وأشفقوا وقالوا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. حينئذ يرى أهل النفاق في الظلمات الحالكة أهل الأنوار من اهل الايمان والتوحيد ينطلقون على الصراط كما سأبين لحضراتكم الان. فينادي اهل الظلمات من اهل النفاق على اهل الايمان من اهل الانوار: يا اهل الانوار، يا اهل الايمان، انظرونا نقتبس من نوركم، لا تتركونا في هذه الظلمات الحالكة السواد، انتظرونا لنمشي في رحاب انواركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هذا من جنس الخداع للمنافقين، كما خادعوا الله في الدنيا يخادعون الله وهو خادعهم. هذه هي اللحظات. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، اي ينادي اهل النفاق اهل الايمان، اهل الانوار: الم نكن معكم؟ الم نصلي معكم الجمعات؟ الم نحضر معكم الجماعات؟ الم نشهد معكم الغزوات؟ الم نقف معكم على عرفات؟ الم نؤدي معكم سائر الواجبات؟ الم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم انفسكم، اي بالشهوات والمعاصي والملذات والذنوب والشبهات، وتربصتم اي بالحق واهله والسنة واهلها، وارتبتم تشككتم في البعث والميزان والصراط والنار، وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله، حتى فاجأكم الموت، وانتقلتم من عين اليقين، من علم اليقين الى عين اليقين، عاينتم الحقائق باعينكم، فرأيتم الميزان ورأيتم الصراط ورأيتم النيران، وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، مأواكم النار، مأواكم النار، هي مولاكم، هي مولاكم، وبئس المصير. اللهم نجنا من النار، واجعلنا من اهل الانوار برحمتك يا عزيز يا غفار. تدبر معي قول حبيبنا المختار صلى الله عليه وسلم، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول الله جل وعلا: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير صورته التي يعرفونها، فيقول: انا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. يقول المصطفى فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه. يقول المصطفى فأكون أنا وأمتي أول من يجيز الصراط. لا يجوز الصراط نبي قبل الحبيب محمد، ولا تجوز الصراط أمة قبل أمة الحبيب محمد. وهذه كرامة جديدة أخرى لهذه الأمة الميمونة الكريمة. ففي سنن ابن ماجة بسند صحيح من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يوم القيامة، فيقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. وفي رواية أخرى لابن عباس: فتفرج لنا الأمم طريقنا فنمضي غرا محجلين من أثر الوضوء. فتقول الأمم في أرض القيامة: كادت هذه الأمة كلها أن تكون أنبياء. يقول الحبيب: فأكون أنا وأمتي أول من يجيز الصراط. وعليه خطاطيف وكلاليب، اللهم سلم سلم. وعليه خطاطيف وكلاليب مثل شوك السعدان. الخطاطيف جمع خطاف، وهو الحديدة المعروفة. والكلاليب جمع كلوب، والكلوب بمعنى الخطاف. والسعدان نبت له شوكة عظيمة كالخطاف، صلبة قوية. فالنبي يشبه الكلاليب والخطاطيف على الصراط التي تخطف الناس لتودي بهم في جهنم والعياذ بالله. فيقول: وعليه خطاطيف وكلاليب مثل شوك السعدان. ثم قال: هل تعرفون شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم. فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجى. وفي رواية أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يشفع المؤمنون. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. ثم يشفع المؤمنون، اي في اخوانهم الذين سقطوا في النار. فيقول المؤمنون: ربنا ان اخواننا كانوا يصلون ويصومون ويحجون معنا. فيقول الله جل وعلا: ارجعوا فاخرجوا من النار من عرفتم. ارجعوا فاخرجوا من النار من عرفتم. هذه كرامة المؤمنين. فالمؤمنون الصادقون يشفعون يوم القيامة: ارجعوا فاخرجوا من النار من عرفتم. يقول المصطفى: فيرجعون فيعرفونهم في النار بأثر السجود. فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. ثم يرجعون إلى الله فيقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول الملك جل جلاله لأهل الإيمان: ارجعوا، أي مرة ثانية ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون: ربنا لن نذر فيها احدا ممن امرتنا به. فيقول الملك للمرة الثالثة: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فاخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يعودون ويقولون: ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا به. فيقول الملك للمرة الرابعة: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فاخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول الملك الرحيم الرحمن غافر الذنب وقابل التوب، يقول اكرم الاكرمين، يقول ارحم الراحمين، يقول رب العالمين، يقول جل وعلا انتبه، يقول سبحانه: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين. شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين. لك الحمد يا سيدي على حلمك بعد علمك، لك الحمد يا سيدي على حلمك بعد علمك، فإن عفوت فخير راحم، وإن عذبت الحمد يا سيدي على حلمك بعد علمك، فإن عفوت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم. لك الحمد على حلمك بعد علمك، وعلى عفوك بعد قدرتك، فإن عفوت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم. يا سيدي إن رأينا ذنوبنا فزعنا، وإن رأينا حلمك وجودك وكرمك طمعنا. شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. يقول المصطفى: فيقبض الله قبضة من النار فيخرج من النار خلقا كثيرا يخرجون حمما، أي احترقوا من شدة النار، فيلقي عليهم ماء يقال له ماء الحياة من أنهار على أفواه الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، يعرفهم اهل الجنة فيقولون: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، ادخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ويزيد الصادق المصدوق الصورة توضيحا وتجسيدا، كما في رواية ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال: ثم يضرب الجسر على جهنم. قيل: وما الجسر يا رسول الله؟ قال: دحض مزلة، دحض مزلة او مزلة بالفتح والكسر واللغتان صحيحتان. قالوا: ما الجسر يا رسول الله؟ قال: دحض مزلة، اي موطن تزل فيه الاقدام ولا تثبت. اللهم ثبت اقدامنا يوم تزل الاقدام. قيل: ما الجسر يا رسول الله؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك. والخطاطيف جمع خطاط كما ذكرت، والكلاليب جمع كلوب وهو الخطاط. أما الحسك بفتح الحاء والسين فهو شوك كالخطاط شديد الصلابة كالحديد، عليه خطاطيف وكلاليب وحسك تخطف الناس بأعمالهم. ثم يمر المؤمنون، انتبه، ثم يمر المؤمنون فمنهم من يمر كالطرف، كالطرف اي كغمضة العين بعد انتباهتها. صنف من اهل الايمان يمر على هذا الصراط الموحش في طرفة عين الى الجنان، اللهم اجعلنا منهم. ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب. هذه أصناف أهل الإيمان. منهم من يمر كالطرف أي كطرف العين في غمضة عين، مر على الصراط ودخل الجنان. ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب. اسمع، قال المصطفى: فناج مسلم. هذا هو القسم الاول، فناج مسلم، قسم نجاه الله وسلمه من اهل الانوار والتقى، ثم ننجي الذين اتقوا. فناج مسلم ومخدوش مرسل، تمسه النار لكن العزيز الغفار ينجيه. ومخدوش مرسل. والقسم الثالث: ومكدوس في نار جهنم، تخطفه الخطاطيف والكلاليب فتهوي به في جهنم والعياذ بالله. انظر الى البيان النبوي البليغ: فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، اعاذنا الله واياكم من حرها. وصف لو تدبرته وكأنك تعايشه وتراه، ولم لا، والذي يبين لنا هو من آتاه الله جوامع الكلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، تدبروا بالله في هذا المشهد الذي يخلع القلب، وأنت على الصراط وجهنم مسودة تزفر وتزمجر تحت الصراط، والناس بين يديك، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يزحف على الصراط، ومنهم من تخطفه الخطاطيف إلى نار جهنم. أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال، أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال، أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال، وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال، وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجودوا، وقد نصب الصراط لكي يجودوا، فمنهم من يكب على الشمال، وقد نصب الصراط لكي يجودوا، ف فمنهم من يكف على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي يقول له المهيمن يا ولي يقول له المهيمن يا ولي يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. تدبر تدبر هذه اللحظات، والله انها لحظات تخلع القلوب. الصراط على متن النار، جرب نفسك الان على نهر ماء، ماء لا اقول نارا، على ماء. اذهب الى ترعة ضيقة وقد امتدت عليها خشبة ضيقة ماسورة، جرب نفسك لتعبر عليها، كيف يكون حالك وانت تعلم انك ان سقطت ستسقط في ماء لن تسقط في نار؟ جرب هذا المشهد لتقف على هول لحظات تمر فيها على الصراط، وجهنم تحت الصراط تزفر وتجمجر غضبا منها لغضب ربها جل وعلا. ويزداد الامر خطرا اذا رأيت الامانة على يمين الصراط والرحم على شمال الصراط قبل ان تمر، تقول لك الامانة اين الحقوق، وتقول لك الرحم اين الحقوق. وهذا هو عنصرنا الثاني، الامانة والرحم على جانبي الصراط. والله انه لمشهد يخلع القلب. والحديث في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان، وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال: وترسل الامانة والرحم على جنبتي الصراط، وترسل الامانة والرحم على جنبتي الصراط. يقول الامام النووي في شرحه لصحيح مسلم: وارسال الامانة والرحم على جانبي الصراط لتطالب كل من يمر على الصراط بحقهما، هذا يدل على عظيم قدرهما عند ربهما. الامانة، الامانة حمل ثقيل ضخم، اشفقت السماوات والارض والجبال من حمله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هل تعلم أيها الحبيب معنى الأمانة؟ خذوا هذه الإجابات البليغة من سلفنا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله على عباده. يقول ابو العالية: الامانة هي ما امروا به وما نهوا عنه. يقول الحسن، وهذا ابلغ قول للامانة، يقول الحسن: الامانة هي الدين، فالدين كله امانة. فالعبادة امانة، والصلاة امانة، والزكاة امانة، والصيام امانة، والحج امانة، وجوارحك امانة، ومنصبك وكرسيك امانة، والمال عندك امانة، وزوجك واولادك امانة، والعلم عند العالم وطالب العلم امانة، والحكم امانة. والله قد حذرنا من الخيانة، فقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريرة ان اعرابيا دخل على النبي يوما وهو يحدث الناس، فقال الاعرابي: يا رسول الله، متى الساعة؟ القيامة امتى؟ متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه ولم يرد على الاعرابي، فلما قضى النبي حديثه سأل بنفسه عن الأعرابي السائل عن الساعة، فقال: أين السائل عن الساعة؟ قال الأعرابي: ها أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ووالله لقد ضيعت الأمانة، وأنا أقسم بالله غير حال، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي الفقيه: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ أي كيف تضيع الأمانة؟ سؤال بليغ. فقال النبي: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. ووالله لقد وسد الأمر إلى غير أهله، وتقدم وتطاول الأقزام، والتافهون والرويبضات ممن قال عنهم الصادق في حديثه الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. والله لقد تكلم التافهون والساقطون، لا في أمر العوام بل في أمر الإسلام وفي دين محمد عليه الصلاة والسلام. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ إلا من رحم ربك جل وعلا. فالدين كله أمانة، والله قد حذر من الخيانة. الأمانة تقف على جانب الصراط تطالبك بحقوقها قبل أن تمر. فالله الله في الأمانة. والرحم، وما أدراك ما الرحم؟ آه من تقطيع الأرحام في هذا الزمان. والله لقد رأينا الابن يقطع رحم أبيه وأمه، رأينا الإنسان المسلم الآن يأتي إلى المسجد وهو قاطع لأرحامه، لا يعرف والده، يهين أباه، يهين أمه، يهين عمه، يهين خاله، يهين عمته، يهين خالته، قطع الأرحام ومزق الأرحام، ثم يقول: إن أهلي لا يودوني، لا يزوروني، لا يودني أحد من أهلي، وأنا بالطبع لا أزور أحدا. هذا هو ما يسمى بتبادل المنافع والمصالح والزيارات. إن زارك عمك تقدم له زيارة، وإن لم يفعل لا تفعل. هذا تبادل مصالح ومنافع وزيارات. أما الصلة أن تقطع فتصل، أن يقطعك أهلك فتصل، هذه الصلة. اسمع لهذا الحديث المرعب لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. يقول المصطفى والحديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة: لما فرغ الله تعالى من خلق الخلق قامت الرحم فقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله للرحم: نعم، اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: لك ذلك. قال المصطفى: اقرأوا ان شئتم قوله تعالى: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. فقاطع الرحم ملعون من رب العالمين. اولئك الذين لعنهم الله. فيا ايها المسلم، ايها المصلي، يا من تخشى المرور على الصراط، اذهب اليوم، اليوم ضع انفك في التراب لله، ضع انفك في التراب لله، واذهب الى اهلك، قبل يد ابيك وقبل يد امك، واذهب الى اعمامك وعماتك واخوالك وخالاتك ورحمك لا تقطع الرحم. فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. الحديث في البخاري ومسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. بل وفي الصحيحين من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يبسط له في رزقه، اذا اردت ان يوسع الله عليك رزقك، من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره، ان يبارك له في اجله وعمره وينسأ له في اثره، فليصل رحمه. هذا كلام النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فالامانة والرحم على جنبتي الصراط تطالبان كل من يمر بحقهما. الله الله في الامانة، الله الله في الرحم. بقي ان نتعرف على اخر رجل يمر على الصراط وعلى سبيل النجاة، اركز الحديث في هذين العنصرين بعد جلسة الاستراحة، واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، على كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبة الكرام، يا ترى اخر رجل يمر على الصراط وكيف يكون حاله وهو اخر رجل يدخل الجنة من امة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وحديثه الجميل رواه الامام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. تدبر معي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اخر رجل يدخل الجنة رجل يمشي مرة، اي يمشي على الصراط، يمشي مرة ويكبو مرة وتدفعه النار مرة. يمشي ثم يتكفأ فيسقط فتدفعه النار، ولكنه يحاول ويجاهد ليمر على الصراط، فاذا نجاه الملك جل وعلا وعبر الصراط التفت الى النار تحت الصراط تضطرم، ثم قال: تبارك الذي نجاني منك واعطاني ما لم يعط احدا من الاولين والاخرين. نعم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اي وربي فقد فاز. يلتفت اليها ويقول: تبارك الذي نجاني منك واعطاني ما لم يعط احدا من الاولين والاخرين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فترفع له شجرة، اي يرفع الله له شجرة. ايها الحبيب، ارجو ان تتصور وتتخيل شجرة غرس كرامتها بيديه ملك الملوك جل وعلا. فترفع له شجرة من شجر الجنة، فيقول العبد: اي ربي ادنني من هذه الشجرة، قربني لاستظل بظلها ولأشرب من مائها. فيقول الله للعبد: فلعلي إن أعطيتكها ستسألني غيرها؟ يقول: لا، لا أسألك غيرها. فيدنيه الله منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. يقول المصطفى: فترفع له شجرة هي أحسن من الأولى. فيقول العبد: أي ربي أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها ولأشرب من مائها. فيقول الله: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، أي غير الأولى؟ فيقول: هذه لا أسألك غيرها. فيقول: فإن أعطيتكها ستسألني غيرها؟ فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غيرها. فيقربه الله منها. يقول المصطفى: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقربه الملك فيستظل بظلها ويشرب من مائها. اسمع، يقول المصطفى: ثم ترفع له شجرة على باب الجنة هي أحسن من الأوليين. فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة. فيقول الله: ألم تعطي العهود ألا تسألني غير الذي سأل؟ فيقول: هذه لا أسألك غيرها. فيقربه الله منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، فيسمع أصوات أهل الجنة في الجنة، فيقول: أي ربي أدخلني الجنة، أدخلني الجنة. فيقول الله جل وعلا: يا ابن آدم، ما الذي يرضيك مني؟ ايه اللي يرضيك؟ ما الذي يرضيك مني؟ ثم يقول: ايرضيك ان اعطيك، اي في الجنة، الدنيا ومثلها معها؟ فيقول العبد: اتستهزئ مني وانت رب العالمين؟ هنا ضحك عبد الله بن مسعود وسأل اصحابه: لما لا تسألوني مما اضحك؟ فقالوا: مما تضحك يا ابن مسعود؟ قال: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: اضحك لضحك رب العزة جل وعلا. يضحك رب العزة من عبده اذا قال: اتستهزئ مني وانت رب العالمين؟ فيضحك الله من عبده. لا تعطل ولا تكيف ولا تمثل ولا تشبه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيضحك رب العزة من عبده ويقول له: على ما اشاء قادر. والله في رواية ابي سعيد في صحيح مسلم يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله للعبد: ايرضيك ان اعطيك الدنيا ومثلها معها؟ وفي رواية ابي سعيد: ايرضيك ان اعطيك الدنيا وعشرة امثالها معها؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اخيرا ايها الاحبة الكرام، فانني لا اريد ان ازيد عن الساعة كما تعودت. كيف النجاح؟ والنجاة في كلمات قليلة ساوضحها ان شاء الله تعالى بعد الصلاة. النجاة في كلمات قليلة: ان لله في الدنيا صراطا، وان لله في الاخرة صراطا. فمن استقام في الدنيا على صراط الله ثبته الله في الآخرة على صراطه. استقم على صراط الله في الدنيا، فأنت في كل ركعة من ركعات صلاتك تدعو الله أن يهديك هذا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط هو طريق محمد بن عبد الله. الزم هذا الصراط واثبت عليه ليثبتك الله على صراط الآخرة. سأوضح هذا العنصر الأخير بعد الصلاة إن شاء الله تعالى في كلمات. والله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الصراط. اللهم ثبتنا على الصراط. اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام. اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام. اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا مولانا، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا معنا إلا زدته وثبتته، ولا عيبا لنا إلا سترته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا واهد اولادنا واجعلهم قرة عين لنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم احفظ اهلنا في العراق يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ اهلنا في العراق يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ اهلنا في العراق بقدرتك يا رب العالمين. اللهم احفظ اهلنا في فلسطين. اللهم احفظ اهلنا في فلسطين. اللهم احفظ اهلنا في الصومال وفي الفلبين وفي كشمير وفي طاجكستان وفي تركستان وفي كل مكان وفي الجزائر يا رحمن. اللهم ارفع الهم والغم عن امة حبيبك محمد. اللهم ارفع الهم والغم عن امة حبيبك محمد. اللهم ارنا في اليهود واعوانهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم عليك باليهود والامريكان. اللهم عليك باليهود والامريكان. اللهم ارنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود بقدرتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ اهلنا ونساءنا وبناتنا واخواننا واولادنا في العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم اكلاهم بعنايتك. اللهم اكلاهم برعايتك. اللهم انك قادر تقول للشيء كن فيكون. اللهم انك قادر. اللهم انهم ضعفاء فكن لهم نصيرا. اللهم انهم عزل فكن لهم معينا. اللهم انهم ضعفاء فكن لهم نصيرا. اللهم انهم عزل فكن لهم معينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله.